يعني اربي ابني على ايه يعني، واربيه ازاي؟ ان التربيه عباده ماشي، واحنا مسلمون ونحن مسلمون، فمرجعنا والحاكم لنا في حياتنا كلها وفي عبادتنا كلها وفي امورنا كلها هو الوحي، كلام ربنا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابه. فمهم جدا واحنا بنعمل هذه العمليه الخطيره، احنا بنصنع انسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اصلا يعني القران والسنه هي وظيفتها هي تعبيد الناس لله، تربيه الناس حتى يصلوا الى الله، تعويد الناس الخير حتى يصلوا الى الله. فالحاكم لنا في المساله دي كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا كميه نصوص في تربيه الناس عامه وتنشئه المجتمعات عامه وتربيه الابناء خاصه، يعني تربيه الابناء بقى سواء من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه او في القران، عندنا يعني نصوص كثيره جدا في الموضوع ده.